كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وإليه النشور آمنتم من في السماء سعيا يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فستعلمون كيف نذير. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبضن. ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. إن الكافرون إلا في غرور. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. بل لجوا في عتو ونفور. بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن

نَبَأُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.